رحيم ليحفظ الغرب به أقول أدرك ما هو ما يكون مكلف معه أقرب إلى هذا الآن وأبعد من فعل المعصوم ولم يكن تتحزن فيه ولم يبلغ حتى الإنجاب هذه المسألة في الدخل وأحكام الدخل هذه المسألة مسألة خلافية بين الإمامية وبين الأشاعرة الأشاعرة ينكر مسألة الدخل لا يقولون بالذكر والإمامية يقولون بالذكر وقبل بيان حكم الذكر هل أنه واجب على الناس أم لا يبين المصنف الشارع تعريف الذكر وحقيقة الذكر وتعريف حقيقة الذكر يتوقف على مقدمة قصيرة وهي طريق بيان الأحكام تارة طريق بيان الأحكام وكيفية بيانه يكون على نحو مستند للإرجاء والاختلاف وأخرى لا يستلزم الإرجاء والاختيار والقسم الأول كما ذكرنا في الأمس يبين الشارع ما يجب على المكلف وما يكون حراما على المكلف ثم لو مكلف لو كان المكلف عاصيا وخالف التكليف بمعنى ترك الواجب وارتكب الحرام ينتقي الله منه في الدنيا ارتكاب المعاصي ملازم للعقاب الدنيوي كما ذكرنا في الحمد اذا ارتكب محرما باليد تشم يده بالذنب يقطع رجلاه بالعين تعمى عيناه فهي مجبور بالعمل بالتكليف لسلامة بدنه هذا هو مستلزم للنجاة مستلزم للاختلاف والطريق الآخر لا يستلزم الإرجاء ولا الاختلاف بمعنى أن الله أرسل رسولا وأنزل كتبا وبين المحرمات والواجبات وهدد على المخالف ووعد على الموافق كما في الروايات والآيات في مخالفة التكليف عقاب وفي موافقة الثواب. هذا هو معنى المثل. معنى المثل ما يكون معه المكلف اقرب الى الفاعل وابعد من المعصوم. هذا معنى اقرب الى الفاعل وابعد من المعصوم. مع ابدال الرسول وايجاد الفتون وبيان الاحكام والتهديد على المخالفه والوعد على الموافقه يكون المكلف سبعا اقرب الى الساعه وابعد الى المعصيه. هذا معنى الدنيا. ثم المثل يقول الشارح ليس ما يتمكن به المكلف عن الدين مثلا قد يكون المكلف قادرا على الفعل بواسطة شيء وذلك الشيء ليس مثلا لأن ذلك الشيء تكون في قدرة المكلف على الفعل. هذا ليس مثل ما معه يتمكن المكلف من الفعل ومن الفعل وما يترتب عليه قدرة المكلف على الفعل أو على الترك مثله. وكذلك نفس التكليف ليس مثل نفس التكليف ليس مثل. إذا التكليف ما معه يتمكن المكلف من الطاعة وما عدته لا يتمكن على الطاعة ولا على المعصية لا لم يكن ما تكليف ليس لما الطاعة ولا المعصية من باب ذلك الإنسان موجود. إذا الطاعة موافقة التكليف ليس لما التكليف كيف تحقق الموافقة والمعصية متعلقة بالتكليف ليس لما التكليف كيف تحقق المخالفة. فالتكليف أيضا ليس بالتكليف. هذا معنى الدين. هذا معنى حقيقة الدين. اللطف ما معه يكون المكلف أقرب إلى الطاعة وأبعد من الآخر. ولهذا وجود الإمام لطف إذ الله المكلف مع وجود الإمام أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية. لطف هذا المعنى. ولهذا من أدلة الإيمان له على وجود الإمام وعلى تعيين الإمام من قبل الله تعالى قاعدة اللطف. اللطف واجب على النفس والإمام لطف فتعيين الإمام واجب من قبل الله لا من قبل الله من قبل الله تعالى. هذا حقيقة اللب ومعية اللب. أما حكم اللب من أحكام اللب أنه واجب على الله. اللب واجب على الله. الدليل على وجود الذل على الله دليل قاعدة منطقية من الشكل الأول فيقال الموت ما يحصل به الغرض. ما هو الغرض؟ الغرض هو الطاعة، غرض من الدين الطاعة وترك المعصية. ولا يتحقق الطاعة وترك المعصية إلا بالموت. فالموت محصل بالغرض، هذه الكبرى. وكل ما ومقصد من الغرض واجب على الله، فالنتيجة الموت واجب على الله. اشترك الموت يجب لفوت الغرض ونقض الغرض، نقض الغرض قليل فالترك الموت ايضا قليل، اي عدم ايجاد الموت طريق على الباب فعال. ثم الموت بالمعنى المكتوب اي ما معه المكلف اقرب الى الطاعه او ابعد من المعصيه. بهذا المعنى على احسان أقسام المكلف. قسم من عند الله، قسم من نفس المكلف، قسم فعل من الباب، وقسم فعل من المكلف، وقسم فعل لا من الباب ولا من المكلف، من غير المكلف، من غير هذا المكلف المعين. وما من الله عباده عن ارتاح الركوب وعباده السكوت، هذا من الله، وهذا المعنى من الله. ارتاح الركوب وإنزال الكتب لك مع الرسل ومع الكتاب والقرآن والقوانين السماوية. الإنسان أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية. وما من المكلف العلم بالأحكام، العلم بالأحكام المكلف العالم بالاحكام، مع العلم اقرب الى الطاعه وابعد من المعصيه، مع العلم. ولكن مع عدم العلم كيف؟ لا يعرف من الدين شيء، فكيف يكون اقرب الى الطاعه وابعد من المعصيه؟ فالمسلمين الذين يعيشون بين الشروعية بعد المثل، باكستان وأذربيجان وطاجكستان وهذه الدول قبل هذا الانقلاب، حينما كان يجي اشخاص من هنا كان لا يعرف من الاسلام شيئا، كان الاسلام بالاسم بالهويه، هذا مسلم هذا غير مسلم، لان سائر التلاعب هذا الامور كان هنا منوعا، لا يتمكن المسلمين شعائر الاسلام غير، فمع الجهل لا يكون الانسان اقرب لك وابعد من المعصيه. فالنفس التي هو من نفس المكلف هو هي العلم التكامل. مع العلم التكامل يكون المكلف اكثر الى ساعه واخف من المعصيه. النور الذي يكون من شخص ثابت لا من المكلف ولا من اللعب. كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجود الخطباء والوعاظ القديمين في المجتمع بالكم، اذ النار مع وجود الخطباء مع الوعظ والارشاد مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا اكثر الى الساعه وابعد من المعصيه. لا شاهد على ذلك كنت قبل 40 سنه في مشهد الرضا عليه السلام في الحوزه في المشهد طلعت السلام ولا يوجد في مدينة المشهد لا يوجد ولا يسمع الإنسان صوت الدماء، لا يوجد صوت الدماء. لماذا بوجود الكتلة مجددين؟ من يسمع صوت البناء من السرير فبناء الخفيف على المنبر سمعت كذا الا يحدث المؤمن بما رضا عليه السلام يغني او يسمع البناء في جواب بما رضا لا يتمكن احد من هذا العمل. هذا هو الدليل على ما هو الضد من غير هذا المكلف. ما معه المجتمع اكثر الى الساعه واخر من المعصوم. هذه احكام الضد والمس بجميع احكامه واجب على الله كما ذكرنا. والمس واجب لا يحصل الغرض به. تقول المس ما يكون المكلف معه اقرب الى فعل الطاعه واحبب من فعل الناس، هذا معنى. ولم يكن له حد في التمثيل، أن يسمع ليس له حد في تمثيل المكلف، بمعنى لولا المؤمن ما تمكن المكلف من الساعة، هذا ليس بالسبب. ولم يخلق حدا للجار، أن يسمع لم يكن على حد للجار، بمعنى أن المكلف معه يضطر إلى الساعة، كما ذكرنا من الأول. واحترزنا بقولنا ولم يكن ذو حد في التمثيل، احترزنا من الآلة، آلة الساعة ليست نصفا، فإن لا حد في التمثيل وليست نصفا، الآلة ليست نصفا. وقولنا ولم يبلغ حد الإنجاء، لأن الإنجاء يناقض التكليف، الاستراحة والإنجاء يناقض التكليف، والبث لا يناقض التكليف. لا يناسب احتيال، لا يناسب تكليف، وهذا هو اللبس المقرب. وقد يكون اللبس محسن وهي ما يحصل عندي الساعة من المكلف على سبيل الاختيار، ولولا اللبس لم يطيع مع التمثل في الحالين، اي في حال اللبس وعدم اللبس من الساعة. وهذا بخلاف التكليف اشار الى الفرق بين التكليف واللبس الذي يطيع عنده المكلف، لأن اللب عنده غائب على التكليف. وهو يموت من دون تكليف من دون الاتقاد يتمكن بالتكليف من ان يطيع او لا يطيع وليس كذلك التكليف الموت عنده يتمكن من يكلف من الاطاعة وترك الاطاعة ولكن بخلاف التكليف لان عنده يتمكن من المكلف ان يطيع وبدون التكليف لا يتمكن من ان يطيع ليس التكليف ان يطيع او لا يطيع فلم يلزم ان يكون التكليف الذي يطيع عنده لم يلزم ان يكلف اذا عرفت هذا الفرق بين الملك وبين التكليف وعرفت حقيقه الملك فنقول الملك بهذا المعنى واجب خلافا للاشعريه حيث يقولون ليس الملك واجبا والدليل على وجوده انه يحصل غرض المكلف بالملك فيكون واجبا وإلا من لم يجد الملك لازم نقل الغرض نقل الغرض قبيح فعلى المكلف أن يجب الملك بيان الملازمة أن المكلف إذا علم المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا بالملك لا يطيع إلا بالطالب السنة وطالب السنة فلو كلفه من دون الملك كان ناقضا لغرضه كمن دعا غيره الى طعام وهو يعلم انه لا يجيبه لا يجيب الدعوه الا ان يستعمل او يستعمل معه مع ذلك الشيخ لو عمل التعديل وهذا واضح يعني الانسان يختلف بعض الانسان عن البعض الانسان حينما يدافع حديثه يجبره على الزياره يقول انت اليوم لا بد ان يكون عندك يرجع هذا الشخص فلو قال صديقي اليوم انا في خدمتي ولكن بعض الناس ليس كذلك لا يجبر احدا على الضيافه ولا يقبل الضيافه كل احد بل يقبل ضيافة بعض إذا استعمل معه فأنت خاشع يعني يقدم يدين ويلتمس فيه التماس خاص مع تواضع قال أريد أحبك أن ينعيدي كذا وكذا يلزق من عدد القديم لو علم الله ان المكلف لا يزق الا مع الملك اجل ايه الملك واذا كان شخصا يريد دعوه شخص انه لا يقبل انت مع الانتماط مع التعدد علم التعدد علم التعدد ليقبل هذا الشخص الزيارة ولهذا يقول هكذا فإذا علم أن المكلف لا يطيع إلا بالجد أن يكلفه من دونه كان ناقضا لغرضه كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه الزيارة إلا أن يستعمل معه النوع من التعدد فإذا لم يسأل الداعي ذلك النوع من التعدد كان ناقضا لغرضه فيجب الملك يستلزم تحصيل الغرض قال فإن كان هذا من هنا يبين أحكام فإن كان من فعله تعالى وجب عليه كإنسان الرسول وإنسان الرسول وإن كان من المكلف كان الملك المكلف وجب أن يشغله به وجب على الله أن يعلمه المكلف بذلك الملك من طريق الرسول والأنبياء بدون الاستقال ويجبه أن يوجد العلم عليه كما يجب أن يحصل العلم بالأحكام علينا يجب على كل مسلم أن يتعلم الأحكام كي يتمكن من الإطاعة والإنسان من غير ذمة أو من غير ذمة ومن غير مكلف شرع التكليف أن يقوم بإنسان خلف قرانه أقول لما ذكر وجود اللب شرع البيان الثاني وهو الثلاثة الأول أن يكون من فعل الله تعالى فهذا يجب على الله تعالى فعله كما تقدم من وجود اللب على الله والثاني أن يكون من فعل المكلف فهذا يجب على الله تعالى أن يعرفه إياه أن يعلمه إياه أي المكلف ويشعره يشعر المكلف بالتكليف ويجب عليه يجب العلم بالتكليف على المكلف الثالث أن يكون من فعل غيرنا فهذا ما يشترط في التكليف بالمنفوس فيه العلم بأية ذلك الغير يسأل النفس ذلك العلم يسأل قال ويجوز القدس منسوية ومكاس لا يحضر مربوط والأحداث السعادة والشقايا ليس مفسد أقول لما ذكر أحسان اللب شرعت الإعتراضات بعدما غير المسيب حقيقة اللب وبين أحسان اللب وبين حكم اللب أيضا لأنه واجب على اللب بدأ باعتراضات الأشاعرة والشبهات الأشاعرة على عدم وجود الجبر استدل الأشاعرة بوجوههم على عدم وجود الجبر الوجه الأول أي الشبهة الأولى من الأشاعرة على عدم وجود الرب يتلقى تقليد هذا الوجه على المقدم وهي المقدمة أن الفعل يكون واجبا إذا كان فيه مصلحة ولا تكون فيه نفسه فكان الفعل خاليا عن النفس وكان واجبا على المكلف اذا علم المكلف ان في هذا الفعل مصلحه وهذا الفعل خالي عن النفس هذه المقدمة فبعد هذه المقدمة هي كونه مقلبا في الأفعال ومبعدا عن المعرفة في نفسه هذا يكون أمرا ضروريا هل نعلم بأن ليس فيه نفس أصلا؟ لا لا نعلم جهات القدس فيه لعل فيه جهة من جهات القدس ومع هذا الاحتمال لا يكون الجد واجبا إذا يكون الجد واجبا مع العلمين أي مع العلم بوجود المصلحة والعلم بعدم القدس إلى المصلحة والعلم الأول وإن كان ثابتا والعلم الثاني ليس هذا هو الدليل أشاعر على عدم وجود الروح. أجاب المثلث أن هذا الدليل أو أن هذه الشبهة لأن لعلم عدم جهات القدس بالله. لماذا؟ لأننا مكلفون بترك المفاسد، بترك القبائح، كالبقول حسب هذا التكليف لا نرى في المثبت أن فنعلم بعدم القدس مع وجود المصلح فيكون واجبا بلا اشكال. اقول لما ذكر اقسام الضبط شرع الاعتراضات على وجوده مع الجواب عنها عن تلك الاعتراضات، وقد اورد من الشبهات الاشاعره الثلاث. الاول الاعتراض الاول قالوا الضبط انما يجب اذا خلا من جهات المفسده، لأن جهة المصلحة لا تكون لا تأتي في الوجود ما لم تكتشف جهات المفاسد، ما لم تنتفي جهات المفاسد. فلماذا يجوز لا يمكن أن يكون اللص الذي تجيبين مشتملا على جهة قدس لا تعلمون القدس فلا يكون واجبا؟ وتقليل الجواب أن جهات القدس معلومة لنا لأننا مكلفون بتركها، وليس هنا وجه القبيح في الذكر، وليس ذلك استدلالا بعدم العلم على العلم بالعدم، لا، هذا استدلال بعدم القدس.